سامي يقول إذا كان عند الإنسان دين هل يمكن يؤجله ويذهب إلى الحج؟ هذا فيه تفصيل. إن كان الدين الذي إن كان عندك مال يمكن أن تقضي الدين وأن تحج فيجب عليك قضاء الدين، هذا إذا كان الدين حل فيجب عليك قضاء الدين ولا يجوز لك أن تؤخر الدين بعد حلوله، ولا تقول لا أقضي الدين حتى يطلب، لا هذا لا يجوز. بعض الناس يقول ما طلبين، نقول هو ما طلبك لكن بينك وبينه عقد، بينك وبينه اتفاق، لماذا أجل هذا الدين إلا لأجل أن تقضيه في هذا الوقت؟ والوفاء بالعهد والوعد واجب، ولو لم يكن في مال فالمال الذي تشح به النفوس من باب أولى، وكونه لم يطلبك قد يكون يجد حرجا منك أو خجلا أو يظن أنك لا تستطيع فيخشى أن يشق عليك، فيجب عليك أن تبادر وأن توصل إليه المال، هذا إذا كان المال حالا. أما إذا كان ليس عندك مال، ليس عندك مال كنت معسرا والحج لا يؤثر أو لا ينفع في سداد الدين ولا يؤثر، لأنك ليس عندك ما، ربما يتيسر لك الحج مع ناس تحج معهم يقومون بالنفقة أو نحو ذلك من الأسباب التي يتيسر لك الحج، فهذا لا بأس أن تحج ولو كان عليك دين، لأن الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسرى، الواجب الانظار ولا يجوز له المطالبة إلا إذا كان حجك سببا في تأخير الدين ومنع الدين، مثل أن يكون سيأتيك مال بعد أيام وأنت سوف تحج وتتأخر في الحج مدة شهر وشهرين ويتسبب في تأخير المال على صاحبه، فأنت إما أن تبقى حتى تقضي الدين وإما أن توكل شخصا يقوم عنك بسداد الدين. كذلك أيضا إذا كان عليك دين وهو مقسط أقساط وتريد الحج وأن الأقساط تجري على حالها، سواء كانت نجوما شهرية أو نجوما نصف سنوية أو ربع سنوية، فهذا لا بأس، مثل من يكون عليه أقساط تخصم من راتبه فهذا لا يؤثر سفره سواء للحج أو لغير الحج، على هذا التفصيل. وذلك لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. ثم نقول وهو في الحقيقة لم يذكر الحج، هل هو حج الفريضة أو الحج المتطوع، فأقول أنت على كل حال سواء كنت حججت، إن كنت حججت فهذا الحج تطوع بلا خلاف، وإن كنت لم تحج فالحج ليس واجبا عليك، فالحج ليس واجبا عليك بمعنى أنك غير مستطيع. إذا كان عليك دين وليس عندك مال يكفي للحج ويكفي لسداد الدين، فالله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والله عز وجل لم يكلفك أن تستدين لتحج، بل عليك أن تبدأ بحقوق العباد حتى تتحرر منها وتقبل على الحج بقلب خالص لا يطلبك أحد فتتفرغ نفسك وتقبل على العباد. ومن فقه الرجل إقباله على حاجة ثم إقباله على صلاته، وهذا أيضا في كل عبادة، من فقه الرجل أن ينهي حاجته التي عليه، كما أن الإنسان إذا أراد الصلاة من فقه أن لا يصلي حتى يقضي حال. لو كان إنسان أراد الخلاء فإنه لا يشرع لك، بل ربما لا يجوز إذا اشتد عليك الحاجة إلى الخلاء أن تدخل في الصلاة حتى تقضي حاجتك ثم تقبل على الصلاة. قال أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه كما روى البخاري عنه معلقا مجزوما إن من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته. وروى الأربعة بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه حضرت الصلاة ثم قال رجل أمر أي أم الناس ثم قال إن ثم ذهب إلى حاجته ثم رجع ثم أخبرهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ به قبل أن يصلي. كذلك في الحج من فقه الرجل أن يبدأ بالحاجة التي يريد أن يقضيها وهي الدين الذي عليه ثم يحج بعد ذلك استطاع، وهذا لا شك يكون أفرغ لقلبه ولا يتعلق بإنسان، لأنه ربما وهو في الحج يتصل عليه أو يرسل إليه فيشغله ويزعجه ويغلق قلبه، لا شك أن هذا يشغل الإنسان، ولو لم أيضا يتصل ويرسل إليه فإن هذا يشغله، والله عز وجل لا يريد من عبده أن يوقع نفسه أو يقول إنه يزعم أنه يحج ويقدم الحج على حقوق العباد، فالله عز وجل حقوقه مبنية على السعة والمسامحة.